ينزل البحر مبسوط، وبعدين لو قعد فيها في الشمس الجلد يعمل ايه؟ يحترق، يتقشر، يكشر على طول، خليها بتحترق، ملح زائد حراره باحتراق. فمزنك والعياذ بالله الجبار العنيد لما يدخل جهنم. الله سلامه العفو والعافيه. فاذا كان ثوغ حدار الشراب في الحلق بدون غصه ذلك اذا كان عذبا فراتا، اما اذا كان كريه الطعم والرائحه والعياذ بالله فلا يساغ، فلا يكاد يسيغه، لا يقارب ان يسيغه فضلا عن ان يسيغه بالفعل. يعني مش ممكن يتخيل اي واحد انهم يستساغ يعني، والعياذ بالله. ولذلك قالوا سائغ شرابه، اي شرابه لا يكلف النفس كراهه، لان الاساغه استطاعه ابتلاعه دون غصه ولا كره. قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبل اكاد اغص بالماء الفرات، يعني كان متنكد، عشت نكد، وكان حتى مش لاقي طعم للماء، الماء يعني يزور فيه. فلما راحت استراح احواله وتحسنت احواله قال لك فساغ لي الشراب وكنت قبل اكاد اغص بالماء الفراتي، يزور في الايه؟ في الماء. الاول كان يزور في الماء، لما ايه؟ لما ارتاحت اموره بيشرب الماء يستريح بيها يعني. وهنا قال لك قبل، مع ان قبله مبنيه، قبله، انما قبل لا عشان الشعر كده، الشعر عاوز كده. يا عم جمال، يا عم جمال، يا عم الاستاذ فلان. فهذاك نفي، ذاك نفي قاطع لاي احتمال من احتمالات الاساغه، كما قال فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لما يكون الكفار بيسمعوا القران ولا عاوزين يتاثروا به ولا يفهموه، من الغباء بدرجه انهم ما تنتظرش انهم يفهموا حاجه، لا تنتظر منهم ان ايه؟ ان يفقهوا شيئا، غير لما يكون لا يفقهون يعني ما يفهموش، لما لا يكاد يكاد يعني ما تنتظرش منه ايه؟ اي نسبه من الفهم والعياذ بالله. ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ. سبحان الله وبحمد. يعني شوف التفصيل في أنوار العذاب التي يعذب بها والعياذ بالله. من ورائه جهنم ويسقى ماء صديد لا يكاد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان. أولا يأتيه الموت من كل مكان، يعني كل ألوان العذاب في جهنم مهلكة، يعني حيات وعقارب والعياذ بالله، وسلاسل مشتعلة زي الجمر والعياذ بالله. فكل ألوان العذاب المحيطة به يأتيه منها الهلاك، كل نوع من الألوان يهلك، ومع هذا لا يموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموتوا. هو يتمنى الموت طبعا، يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، هم يتمنون الموت عشان شدة العذاب. فهو يعذب ويأتيه الألوان من العذاب كلها مهلك والعياذ بالله، ويأتيه العذاب من كل مكان، وما هو بميت، لا يجدد العذاب ويتكرر له العذاب والعياذ بالله بألوانه المختلفة. بل قالوا إن الاحتراق البدن نفسه، لا تتخيل الألم الذي يكون باحتراق البدن والعياذ بالله. وإذا أردت تتخيل ذلك قال لك لما أنت لما يشك دبوس، بس الدبوس بألمه بيكون قد ايه؟ في ألم. ولو واحد يعني أصر يفك واحد بدبوس ويديه وينغص فيه الدبوس بيبقى فيه ألم شديد. هذا الألم في خلية من خلايا من جسم، جزء قليل جدا ما يجيش ملي في الجسم. فما ظنك لما يكون كل الجسم كله فيه ألم مثل هذا الألم؟ يعني ألم في سنتي، لو جرح بيجرح سنتي، لو موس بيجرح سنتي واحد في الجسم، الجرح يستنى الجرح بيحسد ألم شديد جدا.